أثابكم الله فضيلة الشيخ. سادساً، حج معنا بعض الأخوة ممن يسكنون دون مسافة قصر، وكانوا يذهبون لبيوتهم يوم العيد ثم يرجعون لمنى ويبيتون فيها ويرمون، هل إذا انتهوا من الحج يلزمهم طواف الوداع أو يسقط عنهم؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا ينبغي لهم أن يخرجوا إلى مساكنهم قبل تمام النسك، لأن هذا فيه تغرير، ولربما وقع لهم ما يمنعهم من الرجوع إلى منى، ففيه تغرير وفيه مخاطرة، وهو خلاف الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاج يبقى في منازل الحج التي بقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، لا نغير ولا نبدل، فلا يخرج لا إلى مسكنه ولا إلى خارج الحرم، وإنما يبقى في الموضع الذي فيه النسك. وأما بالنسبة للسؤال، هل سقط عنهم طواف الوداع؟ طواف الوداع لا يسقط، لأنهم لم يتموا نسكهم. طواف الوداع بعد تمام النسك، والخروج قبل تمام النسك لا يقدح في لزوم طواف الوداع بعد تمام النسك. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اجعلوا آخر عهدكم، فدل على أننا لا نبحث في طواف الوداع إلا بعد انتهاء الحاج وفراغه من نسكه. فكونه خرج قبل ذلك إلى أهله أو إلى الموضع الذي هو دون مسافة القصر وأهله فيه، لا يمنع من وجوب طواف الوداع عليه بعد تمام النسك، وعليه فإنه يلزمهم أن يطوفوا طواف الوداع، والله تعالى أعلم.